Thank you. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان لعظمته سبحانه وتعالى والسماء Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. لا تسمعوا فيها وإلى الجبال أصبح أذكر إني